يقول من اغتسل من الجنابة قبل الفجر وصلى بعد الفجر نسك، ثم لم يغتسل بعد الفجر للجمعة، فهل هو آثم؟ غسل الجمعة في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يراه واجب، من يراه واجبا، وبعض أهل العلم يقول هو سنة مؤكدة، وبعضهم يقول مستحب، ومن العلماء من يقول هو واجب على من كانت به رائحة كريهة، كان يعمل عمل شاق، أو في صباح الجمعة عمل عملا تعرق من ورائه فكثرت فيه كانت فيه رائحة، فقالوا هذا يجب أن يغتسل، أما إذا لم يكن كذلك فيستحب له، ففيه خلاف بين أهل العلم. والأقرب الله أعلم الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالواجب أن يغتسل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. فإذا لم يغتسل قد فوت شيئا يلزمه، والله تعالى أعلم.